وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في الإيمان بالحوض. أكملنا النقاش في الإيمان بالصراط. نناقش في الإيمان بالحوض. يلا. ما هي أدلة ثبوت الحوض؟ جماعة المسألة هذه مسألة اعتقاد، هذه أولى بالعناية من بعض كثير من الأشياء التي تطرحونها في الأسئلة وتدور في النقاشات بينكم. فراس، أحسنت، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فهل الكوثر هو الحوض؟ ها؟ نعم. هل الكوثر هو الحوض؟ والنهر الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا نهر إذن، هو نهر في الجنة. الأخ، والحوض، هل الكوثر هو الحوض؟ الكوثر يصب في الحوض، إذن هو فرع عنه، وهذا القول هو الصواب. ايش تقولون؟ متى يكون الحوض؟ هل يكون قبل العبور على الصراط أم بعده؟ أشرف، وبعض العلماء يرى أن الحوض يكون بعد الصراط، ومنهم البخاري، هو يكون قبل الصراط، يكون قبل الصراط، العبور على الصراط. ما طبيعة هذا الحوض أو صفاته؟ الحمد لله. هذا الحوض طوله مسيرة شهر، عرضه مسيرة شهر، وزواياه متساوية، وهو أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من اللبن، وأبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شربه لا يظمأ بعده أبدا ولا يسود وجهه أبدا. ويكون مقداره، هل يشرب الناس منه بأيديهم يغترفون اغترافا أم بآنية؟ يشربون الناس بآنية من الأواني، وهناك من يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أثر. طيب، هل للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حوض؟ سامة، لهذا قول القرطبي بأن النبي صلى الله عليه وسلم حوضين، حوض قبل الصراط وحوض بعده، وهذا لا دليل عليه. لا دليل عليه. هل الحوض مما اختص به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أم أن الأنبياء أيضا لهم ذلك؟ أشير. نعم، وهذا هو الصحيح، وقد دل عليه حديث خرجه الترمذي، حديث سمرة بن جندب، إن لكل نبي حوضا، وأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. نعم. قال ترد أمته. كيف يعرف أمته؟ مهند، يظهر على أمته صلى الله عليه وسلم النور في مواضع الوضوء. أحسنت، وهي الأقدام والوجه. إذن يردون غرا محجلا. أيمن. أيمن، وين رحت؟ مريض، شفاك الله. كيف؟ ما نمت كثير. ما سمعت والله. نقص أو أرق. لم تنم كثيرا المناقشة ولا ال... إيش السبب؟ الحفظ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، فالأصل أنه مكروه لحديث أبي برزة الأسلم الذي خرجه مسلم، ونهى عن الحديث بعدها والنوم قبلها. ويستثنى من ذلك حالات: الحالة الأولى إقراء الضيف، الثانية مداعبة الأهل، الثالثة مذاكرة العلم. طيب، ترد أمته، يقول: لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه. ما معنى يذاد محمد؟ يبعد ويطرد. من بدل وغير، الدليل ما هو؟ الدليل فراس حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذه الجملة يسعد بها من؟ الروافض يسعدون بها، وربما يستدلون بما ثبت في البخاري أنه قال: فيبصر فلا ينجو منهم من النار إلا مثل همل النعم، يعني قلة قلة، وبذلك يستدلون في حكمهم على أكثر الصحابة بالردة والفسق والزندقة، ووالله ما تلك الأوصاف صادقة إلا فيهم وفي أضرابهم. فالجواب عن قوله إذا قال أصحابي وفي لفظ أصيحابي أن هؤلاء قلة، إما من المرتدين الذين ارتدوا بعده وقاتلهم أبو بكر، أو هم المنافقون الذين صحبوه. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وأما الصحابة بدءا بالخلفاء الراشدين إلى آخرهم فهم جميعا عدول، وكما قال أبو زرعة: التجريح فيهم يراد به الطعن في كتاب الله، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الشريعة، والطعن في الناقل طعن في المنقول، وهم أولى بذلك. فالصحابة عدول، وأما أولئك فهم زنادقة. وسيأتي الكلام عن فضل الصحابة ومن بعدهم من السلف. هناك من يذاد عنه أيضا، هناك من يذاد عنه أن يطرد عن هذا الحوض من بدل الدين، سواء كان ذلك بالردة أو بالإحداث فيه ما لم يأذن به الله تعالى، كأصحاب البدع من الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرها من الطوائف التي حادت عن صراط الله المستقيم وخرجت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصحاب البدع المكفرة أو المفسقة. كذلك ذكر القرطبي وغيره الظلمة الذين أسرفوا في الظلم والجور ومن أعانهم على ذلك، كل هؤلاء ممن بدل أيضا. نقرأ، خلاص نبدأ الدرس الآن. هاي نعم، هذا يستدل بأنه لا يعلم الغيب. قل لا أعلم، قل لا، قل إني لا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أركان الإيمان وشروطه. وشروطه: وأن الإيمان قول باللسان. يصح هذا وهذا ترى. نعم يصح هذا وهذا. أركان الإيمان وشروطه: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال، وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. مسائل جميلة هذه. ها؟ يقول: أركان الإيمان وشروطه. الأركان جمع ركن، والركن ما يقوم عليه ماهية الشيء. مثاله: البيت له أركان، وهذا المسجد له أركان. فالركن ما يقوم عليه ماهية الشيء. وأما الإيمان فقد تقدم تعريفه، فهو في اللغة التصديق، ومنه قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا. وأما في الاصطلاح فإنه الإقرار القلبي المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. خلي بالك، تقدم أظن. طيب، وقوله وشروطه، فقدم الأركان على الشروط، لأن الأركان آكد، وهذا في مسائل الاعتقاد وفي المسائل العملية كذلك. فمثلا الصلاة لها أركان ولها شروط، لها أركان ولها شروط. شروطها مستقلة عن أعمالها وحركاتها، كالإسلام والعقل والبلوغ، استقبال القبلة والطهارة وستر العورة، هذه شروط الصلاة. الأركان كتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه وهكذا. والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة، والدليل على ذلك قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. فالشرط لغة هو العلامة، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده. غلط، هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. أعيد: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ولا بد من مثال. الطهارة شرط لصحة الصلاة. هل يلزم إذا تطهر الإنسان طهارة كاملة أنه صلى؟ خلاص، إذن لا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. هذا معنى لا يلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدمه العدم لو صلى بغير طهارة، ما حكم صلاته؟ البطلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واضح؟ إذن الشروط جمع شرط، والشرط لغة هو العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. قال هنا: وأن الإيمان قول باللسان. العلماء في تصانيف العقائد يتكلمون عن هذا الباب أو هذا الفصل، عن مسألة الإيمان التي هي من أعظم مسائل العقيدة. واعلم أن أول خلاف حصل بين أهل القبلة، وإذا قلنا أهل القبلة جمهور المسلمين وعمومهم على اختلاف طوائفهم، هؤلاء يسمون إيش؟ أهل القبلة. أول خلاف في الاعتقاد صار في هذا الباب، وحصل ذلك في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي أحدثه هم الخوارج الوعيدية، فقد اختلفوا أو خرجوا عن ما مجموع الصحابة في تعريف الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة وما إلى ذلك من هذه المسائل. فهذه مسألة ليست بالهينة. قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، هذا على نحو ما يقوله المتأخرون من أهل السنة. ولذا أهل السنة في التعريف على طائفتين: تعريف للمتقدمين يقولون الإيمان قول وعمل، هذا أكثر المتقدمين يقولونه، والمتأخرون منهم يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يقولون بهذا التفصيل الأخير. وهل هذا من باب اختلاف التنوع أم الاختلاف اللفظي فقط؟ الثاني، لأنهم يعنون شيئا واحدا، يعنون شيئا واحدا، وسننظر أيهما أقرب إلى القواعد، الأول أو الثاني. بعض أهل السنة يعرف الإيمان بتعريف بأكثر من هذه الحروف، فمثلا أيوب السختياني رحمه الله الذي خرج له أصحاب الكتب الستة يقول: الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة. قول وعمل ونية واتباع ليش؟ للسنة. فلننظر أي التعريفين أضبط، تعريف المتقدمين أم المتأخرين. الذين قالوا إنه قول وعمل نجد أنهم قصدوا أن القول يتضمن قول القلب، وأن العمل أيضا يتضمن عمل القلب، فهم ما أرادوا بذلك كما يفهم البعض أن الإيمان عندهم مجرد إيش؟ أن يقول وأن يعمل دون أن يصدق ويقر. ليس هذا، ليس هذا، هذا عليه المتقدمون، لأنهم إذا قالوا إنه قول وعمل قصدوا بالقول قول القلب واللسان، وقصدوا بالعمل عمل القلب واللسان والجوارح. أما قصدهم لقول القلب واللسان قول اللسان ظاهر إذا تلفظ اللسان، وأما قول القلب فالقلب له قول. خلي بالك، قال الله تعالى: ويقولون في أنفسهم، فالقلب له قول، وذلك أنه إذا سمع السامع الخبر عن الله أو رسله يحس من قلبه كأنه يقول أصدق، فهذا قوله. وأما عمل القلب فإنه أشرف من عمل الجوارح، لأن الإشكال الذي على التعريف الثاني أن العمل قد يفهم منه الفاهم مقصور على الجوارح فقط، بحيث يكون هذا خاصا بالأعمال الظاهرة التي تكتسبها الجوارح، وأن القلب ليس له عمل، وهذا غلط، بل القلب له عمل، وأعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح. فمثلا من أعمال القلوب التوكل، وهو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، اليقين، الرهبة، الرغبة، الخشية، الإنابة، الخوف، الرجاء، كل هذه أعمال إيش؟ أعمال قلبية، كلها أعمال قلبية. إذن عرفت قول القلب وعرفت أعماله، فيكون التعريف الأول هو الأضبط. ما وجه ضبطه أو انضباطه أو شموليته؟ أن الثاني قد يفهم منه السامع أن الأعمال خاصة بالجوارح دون القلوب، فهمت؟ وأنه ربما يفهم أن القلب لا يعمل إلا مجرد الإقرار فقط والتصديق، وليس الأمر كذلك. فقولهم قول وعمل، يقصدون بذلك أيضا قول القلب وعمله، فهو على الكل، على كل موارده. إذا قالوا قول وعمل قصدوا الموارد كلها، يعني الجوارح والقلب، كل ذلك لها أقوال وأعمال. طيب، هذا بالنسبة للتعريف. سبق الكلام عن هذا أم لا؟ ما سبق شيء منه. طيب، الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب. قول باللسان، أن ينطق اللسان بما يدل على الإيمان، وهي شهادة التوحيد، بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن ينطق. فلو أكره وخشي على نفسه قالوا لا بد أن ينطق فيما بينه وبين الله كشأن مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فقول اللسان ظاهر، فهل إذا قال أنا مسلم كفى؟ نعم كفى، كما دل على ذلك حديث رواه مسلم، إذا قال أنا مسلم كفى في قبول إسلامه. انتبه، كفى، لأن الحكم على الظاهر، والله يتولى الضمائر والسرائر، فهذه من القواعد، أننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. طيب، قول باللسان، قول باللسان، إخلاص بالقلب، يقصد بذلك التصديق واليقين، يعني التصديق والإقرار ابتغاء وجه الله تعالى، وإخلاص القلب، وعمل الجوارح، والجوارح جمع جارحة، كالعين والأذن والسمع والبصر واليد والرجل وهكذا، وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. إذن أفادنا رحمه الله أنه على عقيدة من سلفه، وهي أن الإيمان قول وعمل. وهذه المسألة عظيمة، وهي مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فهذا ما عليه سلف الأمة، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. خلي بالك، وقد خالف فيها المرجئة، خالفوا فيها أهل السنة، وانقسموا إلى طوائف. ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين 12 طائفة، 12 طائفة من المرجئة. المرجئة ليست طائفة واحدة، ومنهم الغلاة، ومنهم مرجئة الفقهاء. أما الغلاة فإنهم القائلون بأن الإيمان يكفي فيه إيش؟ القول، كالجهمية قالوا يكفي فيه القول، وأن المؤمن أو أنه لا يضر الإنسان معصية، وأن الإيمان لا يتفاضل، فالمؤمنون كلهم سواء في الإيمان، فإيمان الصالح كإيمان الطالح، وإيمان الطائع كإيمان العاصي، وأنهم لا يدخلون النار، كلهم يدخلوا الجنة، لكن يتفاضلون فيها بالأعمال، أما الإيمان فلا زيادة له ولا نقصان. هذا قول من؟ قول الغلاة، الغلاة من المرجئة. أما قول المرجئة من الفقهاء، أو مرجئة الفقهاء، أو فقهاء المرجئة، فهذه طائفة من أهل العلم تنتسب إلى أهل السنة، وهم فقهاء الكوفة. وتعلمون فيما سبق كان في العالم الإسلامي مدرستان، مدرسة الحديث والأثر، ومدرسة الفقه والنظر. مدرسة الحديث والأثر أين كانت؟ كانت بالحجاز، ها؟ الحجاز. وأما مدرسة الفقه والنظر فكانت بالعراق، وبخاصة في الكوفة، وقد غلب على طبيعة علماء الكوفة النظر والفقه والقياس بخلاف المدرسة الحجازية. فدخل على فقهاء الكوفة ما دخل من هذه المسألة، فكان أول من تبنى هذا الفكر أو المنهج أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان مجرد التصديق والإقرار فقط، حماد بن أبي سليمان رحمه الله. وقد خالف شيخه إبراهيم النخعي الذي كان من أشد الناس على أهل الإرجاء، خالف شيخه، واستفحل الأمر حينما قرر أبو حنيفة ابن النعمان رحمه الله صاحب المذهب المشهور هذه المسألة وتبنى هذا القول. ولكن فقهاء المرجئة ليسوا كالغلاة، لا يقولون إن المؤمن العاصي لا يدخل النار بخلاف الغلاة، بل يقولون بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأنها كمال له وليست شرطا له. واضح؟ ولكن نسأل، هل فقهاء المرجئة يعتبرون من أهل السنة أم أننا نخرجهم منها؟ هذا هو محل النظر والبحث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كان معروفا بشدته في الرد على أهل البدع، إذا نقل مسألة تعريف الإيمان وأنه قول وعمل، له واحد من سياقين: تارة يقول وأجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل، وممن نقل الإجماع الإمام الشافعي وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وهكذا، فينقل الإجماع. وتارة يقول وهو قول جمهور السلف. وهذا قد يشكل على طالب العلم، وذلك أنه تارة ينقل الإجماع وتارة ينسب هذا القول إلى الجمهور، وبينهما فرق. إذا قيل الجمهور يعني أن الأكثر قالوا بذلك، وأن قلة خالفوا، فما هو الجواب؟ هل هذا غلط في النقل؟ لا، ليس غلطا في النقل. شيخ الإسلام رحمه الله إذا ذكر إجماع السلف على هذا ذكر الإجماع القديم، وإذا ذكر قول الجمهور فهو ذكر لهذا القول بعدما نشب الخلاف. فمن خالف مخصوم بالإجماع الأول، من خالف مخصوم محجوج بيش؟ بالإجماع الأول المنعقد. وهل هذه من مسائل الاجتهاد أم أنها من البدع؟ نقول من البدع، لا نقول من مسائل الاجتهاد، نقول هي من البدع، ولكن ينظر لصاحبها إذا كان مصيبا للحق في جميع أصول الاعتقاد، هل من العدل الحكم عليه بأنه فارق أهل السنة والجماعة، أم أننا نقول إنه من أهل السنة وخالف في هذه المسألة؟ الثاني، وهذا هو منهج شيخ الإسلام رحمه الله، فما قال أحد من السلف إن حماد بن أبي سليمان ليس من أهل السنة، وما قال أحد منهم إن الإمام أبي حنيفة ليس من أهل السنة، ما قالوا ذلك إلا أهل البدع. خلي بالك، كمن يرمي الألباني اليوم بأنه مرجئ، وهم جهال بالشيخ الألباني أصلا. الشيخ الألباني لم يقل يوما إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ما قال هذا الكلام، وإنما مسألة أخرى خالف فيها الصواب، ولا يصدق بل ولا يصح ولا يجوز أن نرميه بالإرجاء، يرميه بالإرجاء أطفال صغار، أطفال صغار، أطفال ليسوا بطلاب علم أصلا. فالواجب كف الألسنة عن علماء المسلمين وعن أئمتهم. طيب، إذن هو قول وعمل، وقد عرفت مسألة دخول الأعمال في مسماه. لمن قال بقول أو من قال بقول مرجئة الفقهاء دليل، قالوا إن الله قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فقالوا إن الله تعالى فصل بين ذكر الإيمان والعمل الصالح. فصل بين إيش؟ بين الإيمان والعمل الصالح. فدل ذلك على أن الأعمال لا تدخل، لا تدخل في مسمى الإيمان. فما هو الجواب؟ الجواب واحد من أمرين: إما أن نقول إن هذا من باب عطف الخاص على العام، الخاص على العام. أين الخاص؟ وعملوا الصالحات، والعام إن الذين آمنوا. أو أن يقال إن الذين آمنوا أتوا بإيش؟ بأصل الإيمان، وعملوا الصالحات أتوا بما يكمله. أتوا بماذا؟ بما يكمله. خلي بالك، فهذا عن هذه المسألة. والأدلة كثيرة على أن الإيمان قول وعمل، منها القرآن، ومنها السنة، ومنها الإجماع. أما من القرآن فقد قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل قلبي، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، عمل قلبي، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه جوارح، أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا قال قائل: أين الدليل؟ أين الدليل من الآية هذه؟ نقول: الدليل في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالدين منه الإيمان، فالدين ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه أعمال جوارح أم لا؟ هذه أعمال جوارح. أما من السنة فقد دلت أدلة على أن الإيمان قول وعمل، منها حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء منه ما هو قلبي ومنه ما هو إيش؟ مما يظهر من عمل الجوارح. طيب، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإيمان بالأعمال الظاهرة، فسره الأعمال الظاهرة في حديث رواه أحمد حينما جاءه الرجل الأعرابي يسأله عن الإيمان، قال: أن الإيمان، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. فهذا كان جوابا منه عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه. قال: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. أفادنا أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا أيضا من أصول الاعتقاد. دليل الزيادة قول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ودليله أيضا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ودليله أيضا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فأين الدليل على نقصانه؟ أين الدليل على نقصانه؟ الدليل على نقصانه كثير، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فضعفه على هذه الصيغة، صيغة التفضيل، يدل على نقصانه لزيادته. ولما سئل الإمام أحمد فقيل له إن الله ذكر أن الإيمان يزيد ولم يذكر أنه ينقص، فأين الدليل على نقصانه؟ قال إذا كان يزيد فهو ينقص، دليل عقلي. والإمام مالك رحمه الله نسب إليه أنه توقف في المسألة، وهذا من الغلط، ويسعد بذلك مرجئة فقهاء المالكية. فالإمام مالك رحمه الله لم يقل بأن الإيمان لا ينقص، وإن كانت قد رويت عنه أنه قال إنني أقول أنه يزيد ولا أقول أنه ينقص. فإذا صحت هذه العبارة فليس مراده رحمه الله أنه لا يقول بنقصان الإيمان، وإذا صح قوله إنني متوقف قال أهل العلم توقفه في اللفظ لا في المعنى، لأنه اقتصر على الاستدلال أو التصريح بما جاء في القرآن، فالتوقف هنا لفظي وليس توقفا معنويا، فالمعنى يثبته قطعا، ما خالف في ذلك الإمام مالك جماعة أهل السنة. هنا فيه الإيمان يبلى كما يبلى الثوب فجددوه بلقاء بعضكم بعضا، موجودة لحديث كثيرة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين من كن للنساء، ونقص الدين أو نقص الدين على ماذا يدل؟ من ذلك نقص الإيمان وضعفه، من ذلك نقص الإيمان وضعفه. وكذلك أحاديث الشفاعة في الخروج من النار، يخرج من كان في قلبه مثقال دينار فمثقال حبة من خردل فمثقال ذرة من إيمان، فهذا يدل على ماذا؟ على زيادته ونقصانه وعلى تفاوت الناس فيه. قال عبد الله بن المبارك والإيمان يتفاضل، يتفاضل أهله فيه. خلي بالك. وفي ذلك يقول الحكم رحمه الله في سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، وأرجو أن تحفظوا هذه المنظومة لأنها رد على كل هؤلاء الطوائف من المرجئة والوعيدية الخوارج. سلم الأصول، سلم الوصول، سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، فيها أكثر من 200 بيت، وفقنا الله. شرحتها طلاب العلم طبعا، شرحناها في أكثر من 90 شريط، واستغرقت سنة ونصف. نعم، يحفظها الطلاب، كنت أحرص على تأكيد حفظها. يقول رحمه الله في فصل في أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن الناس يتفاضلون فيه، وأننا لا نكفر أحدا بذنب من أهل القبلة إلا إذا استحله. هذه ترجمة أولا. فيقول إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي يكون إيمانه في انتقاص، إلى آخر الفصل، إلى أن قال ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، إلى أن قال ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة في شرعة الله المطهرة، أما متى ترد عن صاحبها فبطلوع الشمس من مغربها. فهذا الفصل بين فيه معنى الإيمان وتفاضل الناس فيه، وأن أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب من أهل القبلة إلا إذا استحله، هذا باتفاق أهل العلم. وقد نص على الطحاوي كذلك في العقيدة الطحاوية، عقيدة أهل السنة والجماعة، بقوله قل أبو جعفر الطحاوي ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. وابن أبي زيد سيأتي على هذه المسألة. إذن بحث الزيادة والنقصان، استدللنا بأدلة على زيادته ونقصانه من الكتاب والسنة، وهذا بالاتفاق، والواقع يشهد له بذلك. فأنت الآن تجد من قلبك ونفسك وإيمانك أوقاتا كأنك ترى الجنة رأي عين والنار كذلك، وتجد في أوقات الله المستعان، صحيح ولا؟ تجد بعض الأوقات إيمانك كالجبال، وفي بعض الأوقات الأخرى يضعف يضعف، والناس يتفاضلون في الإيمان بلا شك. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ فهل إيماننا كإيمان جبريل؟ وهل إيماننا كإيمان الصحابة؟ أبدا. وهذا على خلاف قول أهل الإرجاء الذين يقولون إن الناس لا يتفاضلون فيه، وإنه لا يزيد ولا ينقص. قال: وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، لكن للزيادة أسباب وللنقصان كذلك. وهذه المسألة هل هي مسلم لها؟ هذا أيضا محل بحث من أهل العلم، وهذا مشهور عندهم. الأشهر عند أهل العلم أن الإيمان يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالمعاصي والسيئات والزلات، فجميع الطاعات تزيد من الإيمان، وبقدر أو بجنس أو بنوع الطاعة يكون أثرها على القلب في زيادة الإيمان. خلي بالك، فالواجبات في الأصل يزداد بها الإيمان أكثر من إيش؟ أكثر من المستحبات. خلي بالك، فزيادته تكون بالطاعات. ومن أسباب زيادته أيضا النظر في آيات الله الكونية والشرعية. إذا تدبر الإنسان الآيات الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات الشرعية كذلك إذا تأمل الإنسان في معانيها تزيده إيمانا. وكنت دائما أسأل الناس بعد درس التفسير الذي كان يعقد بين العشاءين من كل سبت، لا من كل أحد، لأن بين السبت في نعم من كل سبت والأحد في السيرة، يخرج الناس، نخرج من المسجد بعد درس التفسير، يمشي الإنسان على الهوى يعيش مع القرآن، فهمت؟ هذه من أسباب الزيادة. من أسباب الزيادة أيضا القراءة في السيرة وسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة القبور اتعاظا بهم، حضور المحتضرين، عيادة المرضى، كل هذه من أسباب زيادة الإيمان. لكن هل هي لازمة؟ يعني يلزم عليها زيادة الإيمان مطلقا؟ لا، قد يفعل الإنسان هذه الأشياء ولا يزيد الإيمان، يكون في قلبه شيء من الغفلة أو النسيان أو الذهول. خلينا يا جماعة، شنو هذا؟ تريد قلما؟ طيب، وقد يزيد الإيمان بالتفكر، بالتفكر دون أن يعمل، مع أن التفكر عمل في الواقع، ها عمل. طيب، يزيد بالأعمال وينقص بنقصها، يعني بقدر ما تنقص الأعمال ينقص الإيمان، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. النقص يكون فيها، فإذا كان النقص في الأعمال لزم منه النقص في الإيمان، والزيادة فيها زيادة فيه. خلي بالك، ومما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم في هذا الباب التفريق في مدلول الأسماء ومعانيها في الكتاب والسنة. خلي بالك، فوصف الإيمان ورد كثيرا في كتاب الله، ورد كثيرا في كتاب الله تعالى، ولا يحمل كل لفظ على معنى واحد بل بحسب السياق والأحوال. فالإيمان قد يذكر مع الإسلام، فإذا ذكر مع الإسلام دل الإيمان على الأعمال الباطنة كالإقرار والتصديق بأركانه مثلا، هذا إذا ذكر مع إيش؟ مع الإسلام. وإذا ذكر وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. دليل ذلك حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم عطاء يوما فقال: يا رسول الله، فلان رجل مؤمن. قال: أو مسلم؟ قال: يا رسول الله، فلان رجل مؤمن. قال: أو مسلم؟ يعني هل لا قلت مسلما؟ قال: فكررته عليها ثلاثا، فكررها ورددها علي ثلاثا. فالمقام هنا مقام ثناء وتزكية، فعدل به عن أن يصفه بالإيمان إلى أن يصفه بيش؟ بالإسلام. لأن الوصف بالإيمان في بعض السياقات والأحوال يكون ايش؟ من باب التزكية. وهذا على نحو قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فهل الأعراب هؤلاء البدو البادية كانوا كفارا؟ لم يكونوا كفارا. فما هو نوع الإيمان الذي انتفى عنهم؟ هل هو الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل. مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، استبدل كلمة مطلق بالأصل، هذا الضبط. مطلق الإيمان يعني إيش؟ أصل الإيمان. فهل الذي انتفى عنهم مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ الثاني، يعني الإيمان الكامل. وتأتي بعض السياقات، تأتي بعض السياقات التي فيها وصف بالإيمان لكن لا يراد به كماله. فمثلا قوله تعالى في كفارة القتل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدق. فهل المؤمنة هنا وصف لها بكمال الإيمان أم بأصله؟ الثاني. ولذلك اتفق الفقهاء أنه لو أعتق عبدا فاسقا لجاز ذلك وأجزاءه. فوصفها بالإيمان هنا ليس وصفا لها بإيش؟ بكمال الإيمان، يعني بالإيمان المطلق، بل بمطلق الإيمان، يعني بأصله. خلي بالك. إذن يوصف الرجل أو يوصف الشخص بالإيمان في أحوال دون أحوال أخرى. ففي أحكام الدنيا كالإرث والزواج وغيرها يقال إيش؟ مؤمن. إذن يورث، يزوج، تثبت ولايته. فهل إذا قلنا مؤمن يعني كامل الإيمان؟ أجيبه: لا، وإنما هذا في أحكام، في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هل مؤمنا هنا من شرط ثبوت الوعيد على أن يكون مؤمنا كامل الإيمان؟ ها، هذا خروج عن إجماع أهل العلم. لو قال ها لا هذا كامل الإيمان أما هذا الرجل فاسق يجوز قتله. فهمتم الآن؟ هذه أحكام الدنيا. طيب، هذا بالنسبة لماذا؟ لهذه الأسماء. هذه يسميها شيخ الإسلام، يسميها شيخ الإسلام بفقه الأسماء في القرآن والسنة، يسميها بفقه الأسماء، أن تفقه هذه الأسماء وأن تفهمها وأن تنظر في السياقات والأحوال، تنظر في السياقات وإيش؟ والأحوال. قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، فلا بد من العمل. أما بدون عمل فهل يكون مؤمنا؟ أجيبوا جماعة، لا يكون مؤمنا إذا كان بغير عمل، لأن العمل داخل في مسمى، داخل في مسمى الإيمان. وأظن تكلمنا عن تارك الصلاة من قبل، تكلمنا، لا حاجة للإعادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية. ولا قول ولا عمل إلا بنية، لا يكون كاملا إلا بنية. طيب، لأن الأعمال والأقوال جميعا مدارها على النيات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولاحظ قول ابن أبي زيد: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولم يقل ولا يصح. فهمت؟ لأن هناك ما هو شرط صحة وهناك ما هو شرط للكمال. فهمت؟ فلا بد من فهم عبارات ابن أبي زيد، فهو يقول: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. يعني إيش مثلا؟ إذا ادعى الإيمان، إذا ادعى مجرد الإيمان، يكون مؤمنا ولا ما يكون؟ لا يكون مؤمنا صحيح الإيمان إلا بالعمل. خلينا من الحكم عليه ظاهرا. الآن المنافقون أجريت عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، صحيح ولا؟ مع أنهم في الباطن هل هم مؤمنون؟ لا، هم كفار، لكن عوملوا بأحكام الإسلام ظاهرا، فأجريت عليهم أحكام الإسلام من نكاح وولاية وميراث ونحوها، لكن إيمانهم غير صحيح، لأن أعمالهم لم تكن عن إيمان راسخ وعن تصديق وإقرار. إذن إيمانهم هل كان صحيحا؟ فهذا أشكل عليكم أنتم، هذا إيمان لم يكن صحيحا. لكن فرق بين أن تجري الأحكام الظاهرة على الشخص ويعتبر بالظاهر أنه مؤمن فتجري عليه الأحكام الظاهرة، وبين النظر في صحة إيمانه. فهمتم الآن؟ والنظر في صحة إيمانه. قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية. العمل والقول لا يكمل إلا إيش؟ إلا بنية. دليل: إنما الأعمال بالنيات. ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، لأن النية المراد بها ليس مجرد الإضمار، إضمار القلب وعزمه على فعل الشيء، بل إخلاص ذلك لله. ولذلك أتبع الشرط الأول بالشرط الثاني، وهو إيش؟ المتابعة، في قوله: ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وإلا لا يصح العمل ولا يصح القول. واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد. خلي بالك. قال: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. لا يكفر أحد، لا هذه نافية، وأحد نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي أحد، بذنب من أهل القبلة. لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، هذا فيه شيء من إيش؟ من القصور. لو قيدها بشيء آخر دون إطلاق لكان أولى. فهمت؟ لأنه من أهل القبلة من يكفر بذنب؟ مثل إيش؟ مثل ما لو أشرك بالله وصرف العبادة لغير الله عز وجل، نعم، أو لو أنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله تعالى، إنكار الصفة إن كان متعمدا. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. لو ضبطت أو قيدت، لو قيد هذا الإطلاق بقوله إلا باستحلاله لكان أولى. ولكن المصنف رحمه الله لا شك أنه على عقيدة صحيحة، قصده مع إيش؟ مع الاستحلال. فهذا ما اتفق عليه أهل السنة، هذا بالاتفاق. وقد خالف في ذلك الخوارج الوعيدية الذين حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه كافر مخلد في النار، وهم الخوارج، والمعتزلة جعلوه في منزلة بين منزلتين وحكموا عليه بالخلود في النار، واستدلوا بما لا دليل فيه كالأدلة التي انتفى فيها الإيمان عن مرتكب الكبيرة، قالوا هذا دليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخره. فهل هذا نفي لأصل الإيمان أم لكماله؟ الثاني بالاتفاق. وأما ما روي عن أبي هريرة وابن عباس أن الإيمان ينتزع عن هذا الفاعل كانتزاع القميص عن الجسد، فقد اتفق السلف أن مراد أبي هريرة وابن عباس ليس ما ذهبت إليه الوعيدية، لأنه يلزم عليه أنه لو مات وهو في فراش الزنا أو وهو شارب الخمر أن يموت كافرا، وهذا يلزم عليه أحكام في الدنيا. كيف ذلك؟ لا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له، بل جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو نائم، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته فإذا هو قد استيقظ فسلمت عليه فرد علي السلام، وقال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدخله الله عز وجل الجنة، وفي لفظ وحرم عليه النار. قال قلت يا رسول الله وإن سرق وزنى؟ قال وإن سرق وزنى. قال قلت يا رسول الله وإن سرق وزنى؟ قال وإن سرق وزنى. قال قلت يا رسول الله وإن سرق وزنى؟ قال وإن سرق وزنى رغم أنف أبي ذر. فهذا نضبي على أولئك الوعيدية. أما ذكر وصف الكفر في نصوص الشرع فينبغي التفريق فيه بين الكفر المخرج عن الملة سواء كان اعتقاديا أم عمليا، وبين الكفر الأصغر، فقد يطلق وصف الكفر على الفاعل ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة. مثاله قال صلى الله عليه وسلم اثنان في أمتي هما بهم كفر، يعني عملان في الأمة يعدان كفرا، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهل الذي يطعن في نسب شخص يقول له هذا ليس أباك، يطعن في نسبه، أو تنوح على الميت أنها كافرة خارجة من الملة؟ لا، فهذا كفر إيش؟ أصغر، عملي لا يخرج. ولا يعني ذلك أن الكفر العملي ليس منه ما يخرج من الملة، هناك كفر عملي يخرج من الملة كالذبح لغير الله والطواف بغير بيت الله وغير ذلك والسجود غير الله ونحوه. طيب، قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب، فهل لو اقتتل الطائفتان من المسلمين خرجوا من الإسلام؟ لا، بدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بل إن القاتل إذا قتل صاحبه قتله لا يكون به في عداد الكفار، لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، ولا تنتفي الأخوة إلا بالكفر المخرج عن الملة. دليل ذلك قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وتوبتهم تعني من الشرك، إن تابوا من الشرك. إذن ينبغي أن نفهم أن نفي وصف الإيمان لا يكون محمولا دائما على إيش؟ لا يكون محمولا على نفي أصله، بل نفي كماله. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فهل إذا آذى جار جاره بوائقه يعني شره يقال له هذا كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثلاث مرات فكفره؟ هذه شبه الخوارج. شبيك يا ولد، بعدين. إذن هذه شبه الخوارج. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أهل السنة على أن نفي الإيمان هنا نفي لكماله، بدليل أنه لم يكفر الرجل الذي نزلت من أجله هذه الآية، فكانت خصومة بين الزبير بن العوام وبين رجل من الأنصار في عين ماء أو في ساقية في أرض من أراضي المدينة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها للزبير، قال آن كان ابن عمتك خاطر ابنتك، وهذا كلام خطير، فما كفره النبي صلى الله عليه وسلم، بل نزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كذلك نقول لا يثبت وصف الكفر في الشخص إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. والتكفير أحبتي في الله، التكفير أمره خطير، فهو حكم الله وحكم رسوله. يقول الإمام ابن القيم في الكافية الشافية التي تسمى بالنونية: والكفر قول الله وقول رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان الله ورسوله قد كفراه فذاك ذو الكفران. واضح؟ لا يقال فيه بالرأي، بل يتوقف فيه على النص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والتكفير وعيد، إذا كفر شخص شخصا كأنه حكم عليه بالنار والخلود فيها. يلزم على وصف الشخص بالتكفير إباحة دمه، إباحة دمه واستحلال ماله وسبي امرأته. خلي بالك، وإذا مات تجرى عليه أحكام إيش؟ الكفار، من عدم تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا دفن مع المسلمين ولا توريث. إذن هل هذه المسألة هينة وسهلة ولا خطيرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: من قال في رجل عدو الله أو يا كافر ولم يكن كما قال إلا حارت عليه، رجعت عليه. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذا كان السباب فسوقا فكيف بتكفيره؟ كيف بتكفيره؟ سأل الرجل كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت لو أنني لقيت رجلا من المشركين فضربني بسيفه فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال أنا مسلم أفأقتله؟ قال: لا تقتله. هذا رواه مسلم. قال: أفأقتله؟ قال: لا تقتله. وقصة أسامة ابن زيد مشهورة في الصحيحين، حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من أصحابه إلى مكان يقال له الحرقات، فإنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: أو قتلته وقد قالها؟ ماذا تصنع يا أسامة إذا جاءتك لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة؟ وغضب عليه حتى قال أسامة: تمنيت أن لم أكن قد أسلمت بعد. فكيف يعمد طوائف من الناس إلى تكفير المسلمين واستباحة دمائهم؟ وهل هذا إلا الضلال المبين؟ فالمسألة أيها الإخوة عظيمة، حتى أن أسامة قال: يا رسول الله، إنه قد قالها اتقاء من الموت. قال: أو شققت عن قلبه؟ فإن لا إله إلا الله تعصم الدم، حتى ولو أتى بما يناقضها لا يثبت فيه وصف الكفر إلا بإقامة الحجة وانتفاء الشبهة. فوصف الكفر لا بد فيه من توفر الشروط، فقد يفعل أو يقول ما هو كفرا أو يعتقد ما هو كفرا أو ما هو كفر ولا يكفر. صحيح؟ إيه نعم. ففي الاعتقاد، ماذا تقولون في من شك في قدرة الله؟ الشك في قدرة الله شو هو؟ كفر بالاتفاق. من شك في قدرة الله على البعث بعد الموت، شو تقولون؟ ومع ذلك ما كفر الله عبدا من عباده. حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرف رجل على نفسه فلما حضرته الوفاة جمع بنيه ثم قال: يا بني، إن أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل بنوه به ذلك. ثم أمر الله البر أن يجمع ما فيه والبحر كذلك، ثم قال الله له كن فكان قائما بشحمه ولحمه بين يدي الله. قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له بذلك. نأتي لشيخ الإسلام تيمية يعلق على هذا الحديث، يقول من حمل إن على غير الشرطية فهو جاهل باللغة العربية. يقول إن هذا الرجل شك في قدرة الله، لا يقال إنه لم يشك أو حملته الخشية، لا، شك في قدرة الله على أنه لا يقدر على بعثه، وخشيته من الله دفعته إلى أن يفعل ذلك. لكن لما كان جاهلا بأنه سبحانه وتعالى قادر على بعثه بعد الموت عذره الله بجهله، ومما دل على جهله خشيته من الله، فغفر الله له بذلك. وهذه مسألة خطيرة ولا ما هي خطيرة؟ خطيرة. عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أن لحق بها وقد خرج إلى البقيع في القصة المشهورة، سألته وهل يعلم ربنا ما في نفوسنا؟ ما قال لها كيف؟ أنت نفيت العلم عن الله، ومن نفى العلم عن الله فقد كفر. فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون متأولا، قد يكون متأولا. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما عاد من الشام في حديث عبد الله بن أبي أوفى، حديث عبد الله بن أبي أوفى رواه أحمد وهو صحيح، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له على نحو سجود الأساقفة والبطارقة أو الناس لأساقفتهم وبطارقتهم من النصارى. فلما سجد سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا؟ قال أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك؟ قال إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أن يسجد أحد إلى أحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. طيب هل كفره مع أن السجود لغير الله شو؟ كفر بالاتفاق، لكن الرجل كان إيش؟ كان معاذ متأولا، متأول تأول يعلم، ليس جاهلا، لا يعلم أن السجود لغير الله كفر، لكنه متأول، لكنه متأول. طيب الإكراه مانع من موانع ثبوت وصف الكفر، وقصة عمار بن ياسر مشهورة، الذي راوده أهل الكفر تحت التعذيب بأن يتلفظ بما هو كفر صريح في شأن الله وشأن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي وهو يبكي يقول يا رسول الله إنهم أكرهوني على الكفر. قال وتلفظت؟ قال تلفظت. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. ونزل قوله تعالى من أكره من كفر بالله من بعد إيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على ما هو كفر وكان قلبه مطمئنا بالإيمان فإن الله لا يؤاخذه، لأنه جل وعلا واسع الرحمة. وعلى نحو ذلك أو بهذا أجاب شيخ الإسلام على مسألة حكم النجاشي بغير ما أنزل الله، كما ذكر ذلك في كتاب الإيمان. فالنجاشي لم يحكم بما أنزل الله، وسبب ذلك الإكراه والخوف من الأساقفة وممن يحيط به من البطانة، بطانة النصارى، ومع ذلك ما كفره الله ورسوله. ولو كان كافرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينعاه يوم وفاته ويقول لأصحابه اخرجوا إلى النجاشي، اخرجوا للصلاة على أخيكم، ووصفه بوصف الأخوة وصلى عليه صلاة الغائب. قال أبو هريرة الذي روى الحديث في الصحيحين كنت في الصف الرابع وصلى عليه في مصلى العيد ليس في المسجد ليعلي شأنه، ولم يحكم منزل الله، لكنه كان إيش؟ مكرها، مكرها، وكان أيضا يجهل الكثير من أحكام الإسلام، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيره. إذن إذا كان كذلك قد يكون مخطئا مخطئ بسبب الجهل أو نحوه. فالخطأ عذر الله عز وجل صاحبه، قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ودليل ذلك أيضا الرجل الذي كان على راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأيس منها فأتى فاستظل في ظل شجرة، فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طيب، جعل الخالق مخلوقا والعكس، مش هو ما هو كفر ولا ما هو كفر؟ كفر. لكن هل كفره الله بذلك؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ. فالخطأ مانع من موانع التكليف. الجهل كذلك. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الكلمة هذه هي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، معبود نعبده كما هؤلاء يعبدون الأوثان. شو ما هو هذا؟ كفر. فماذا قال موسى؟ قال: إنكم قوم تجهلون. وما قال تكفرون. فالرجاء أيها الإخوة التحذير من هذا المسلك وعدم الخوض فيه وتركه لأهل العلم، وينبغي لا ننازع الأمر أهله. ليس أنك قرأت صفحة أو صفحتين من بعض الكتب تغتر بنفسك وتقول: أنا ابن بجدتها وطلع الثنايا إذا ما وضعت العمامة فاعرفوني. لا يا أخي، لا يحل لأحد أن يتكلم في العقيدة إذا لم يدرس العقيدة عن علماء المسلمين. يتكلم ناس في العقيدة اليوم في مسائل خطيرة جدا، ما درسوا كتب العقائد ولم يحفظوها ولم يتلقوا شروحها عن أهل العلم، وهذا خطير. يريدون الكلام أو التدريس أو الدعوة يتكلمون في الأخلاق في الآداب على أن هذا أيضا يحتاج إلى فقه، أما في مسائل الاعتقاد والتكفير كما قال أهل العلم لا يصدر بإفتاء مفتن بل بحكم قاض. ثم هب أنه ثبت هذا الوصف في هذا الشخص، لا بد من مناظرته، صحيح ولا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. المشكلة أن كثيرا من هؤلاء يقرؤون النصوص ولا يفهمون، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم تماما، يقرؤون القرآن ولا يجاوز القرآن تراقيهم، يعني إيش؟ لا يصل إلى رؤوسهم، يقرؤون لكن لا يفكرون في النصوص ولا يتأملون. حدها الترقوة، يقرأ دون تفكر وتفاهم، واضح؟ ولما ذهب الخوارج إلى ابن عباس يسألونه عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس الكفر الذي تعنون ولكنه كفر دون كفر، ذكر ذلك الطبري وغيره، وتلقت الأمة الأثر بالقبول. فهذه المسائل تترك لأهلها، تترك لأهلها. وشيخ الإسلام تيمية من أشد الناس تحذيرا من منهج التكفير، وصرح قال: يعرفني كل من جالسني أنني لازلت أحذر غيري من أن يكفر الناس، أو كما قال. أما ما يذكر في كلام أهل العلم على سبيل الإطلاق فهذا شيء آخر، لا تنزل الكلام المطلق لأهل العلم على الأشخاص المعينين، هذه مسألة أخرى. فهمتم الآن؟ هذا قوله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة